بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الكلام عن بني إسرائيل، وبعد ذكر أيضا هذه الدروس المستفادة من خلال هذه القصة عن بني إسرائيل كما ذكرنا، حينتقل الكلام بعد ذلك عن إبراهيم عليه السلام. حينتقل الكلام إلى إبراهيم عليه السلام. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. بعد الانتهاء من كلام عن بني إسرائيل حيبدأ الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وهذه نقلة أخرى أيضا، ونقول على ذلك الكلام حيبقى عن إبراهيم عليه السلام وكذلك عن ولده إسماعيل في مسألة بناء ورفع بناء الكعبة، وهذه فيها إشارة أن القيادة والخلافة قد نزعت من جهة بني إسرائيل، ثم تكون القيادة والخلافة في الطرف الآخر من أولاد إبراهيم عليه السلام، فكانت في ولد إسحاق ويعقوب وكذلك الأصباد، وبنو إسرائيل هم شعوب وقبائل من أصباد اللي هم أحفاد يعقوب عليه السلام. فحينتقل القيادة بعد ذلك إلى إسماعيل عليه السلام وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الكلام عن إبراهيم على أساس هي الملة التي أمر الله عز وجل باتباعها، وأن بني إسرائيل لما انحرفوا عن ملة إبراهيم وانحرفوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى نزعت منهم القيادة، ثم حتوجه وتحول إلى الطرف الثاني من ولد إبراهيم عليه السلام، ألا هو إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة، وربنا سبحانه وتعالى برأ إبراهيم عليه السلام من الشرك. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإبراهيم عليه السلام نال هذه الإمامة كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان والتقوى وبامتثاله لأوامر الرب سبحانه وتعالى، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الإمامة تنزع ممن انحرف عن الطريق، ولذلك نزعت هذه الخلافة والقيادة من بني إسرائيل لما انحرفوا عن الطريق. وكذلك أيضا تحكي لنا هذه الآيات قصة رفع ذلك البناء ببناء الكعبة، وهي الوجهة التي نتجه إليها في صلاتنا، وبالتالي على ذلك وجهة نتجه جميعا إلى وجهة واحدة في اتحاد للهدف، في ائتلاف عند ذلك للقلوب. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون رسول يبعث في هذه الأمة حتى يعلم القوم من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمهم أيضا كيف تزكية النفوس تزكو حتى تستطيع أن تقوم بالمهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ملة إبراهيم، وأن أبناء إبراهيم عليه السلام كانوا على هذه الملة ولم ينحرفوا عن الطريق، وما كان الانحراف إلا في بني إسرائيل. ولذلك ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا عشرة، يبقى قال الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا عشرة، وذكر طبعا نوح عليه السلام، هود، صالح، شعيب، لوط، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، إسماعيل، محمد. يبقى على ذلك كل الأنبياء كانوا من بني إسرائيل كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا عشرة. يبقى ذكر كده نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب ولوط، وذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. ونقول أن الذي اشترك مع إبراهيم عليه السلام في رفع ذلك البناء هو إسماعيل، هو إسماعيل. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، وبالتالي بقى نزعت القيادة عمن حرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، وأسندت هذه القيادة إلى هذه الأمة. وفيها إشارة أيضا أنه متى انحرف القوم عن طريق ربهم المستقيم وانحرفوا عن كتابه القويم، فعلى ذلك بتنزع منهم الإمامة، تنزع منهم القيادة، تنزع منهم الخلافة. وبالتالي حيأتي الكلام عن إبراهيم عليه السلام وعن دعوة إبراهيم لأولاده ووصية إبراهيم لأولاده وكذلك وصية يعقوب لأولاده ألا يموتوا إلا وهم يستمسكون بذلك الدين، لا ينحرفون عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا حتحكي لنا الآيات أن اليهود يعني كانوا يدعون، اليهود والنصارى يدعون إلى هذه الملة المعوجة التي كانوا عليها بعدما بدلوا وغيروا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نستمسك بأصل ذلك الدين، وكيف نعلن عن عقيدتنا، وكيف ينبغي للمسلم أن يجهر بهذه العقيدة دوما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. يبقى ده فيها أيضا إشارة أن اليهود النصارى انحرفوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، انحرفوا عن ملة إبراهيم عليه السلام. وستأتي الآيات أيضا في الكلام عن تحويل القبلة وكيف أن اليهود من سفاهتهم قاموا بالتشكيك في ذلك الأمر، كيف المسلمين يتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة. إما أن كانوا في الأمر الأول يبقى كانوا على صواب والأمر الثاني هو الخطأ، وإما كانوا على خطأ والأمر الثاني هو الصواب. فنقول دي صورة من صور التشكيك، هذه صورة من صور التشكيك من اليهود. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا نبتلى من خلال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى بين من يمتثل ذلك الأمر وبين من يخالف ويغفل عن تنفيذ هذه الأوامر. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعلمون الحقائق، أن أهل الكتاب يعلمون الحق ولكنهم حادوا عنه. قلنا قلوب منكرة للحق، قلوب كارهة للحق، وقلوب مظلمة سوداء، وبالتالي طبع عليها ربنا سبحانه وتعالى فلا يدخل الإيمان إلى هذه القلوب. ثم ذكر أيضا لنا ربنا سبحانه وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أرسله لكي يعلمنا الكتاب والحكمة، وكذلك أيضا يبين لنا الطريق إلى تزكية النفوس. وأيضا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات المقبلة ذكر لنا الأدوات أيضا المعينة للإنسان على الثبات في الأمر وعلى الاستدامة والاستمرارية، ألا هي الصبر والصلاة كما بينا ذلك في قصة بني إسرائيل. فذكر الله عز وجل أنها هي الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى الاستمرارية والاستدامة على العبادة وعلى تحمل مشاق هذا الطريق. كذلك حتأتي الآيات في التحذير من كتمان العلم، التحذير من كتمان العلم، قلنا لأن ده مسلك اليهود، كتموا ذلك الحق وذهبوا يشترون بذلك الحق الدنيا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان أيضا التنبيه على مسألة كتمان العلم وكتمان ذلك الحق. وكذلك تأتي الآيات في التحذير من التقليد الأعمى، في التحذير من التقليد الأعمى. بعد ذلك يبدأ الكلام توجيه الآيات إلى طائفة المؤمنين في بيان التشريعات والتنظيمات التي على أساسها يقام ذلك المجتمع. فتبدأ قصة إبراهيم عليه السلام بقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين. فالله عز وجل ابتلى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام بمجموعة من الأوامر والنواهي. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام قام بتنفيذ وامتثال هذه الأوامر والنواهي على خير قيام فنال بذلك الإمامة. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالإيمان والتقوى. وبالتالي نقول أن مجموعة الأوامر والنواهي يبقى العبد بيبتلى ويختبر ويمتحن من خلالها بين نقول صادق في إيمانه وبين كاذب فيما ادعاه من الإيمان. قلنا المحك الأساسي لبيان ما كان عليه الإنسان من الإيمان هو التطبيقات. يبقى التطبيقات، لذلك بنذكر دوما بقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى نقول الإيمان ده يبقى وقر في قلب الإنسان. إيه اللي يخرج الإيمان؟ ما الذي يظهر صحة هذا الإيمان؟ يبقى على ذلك نقول الابتلاءات، الاختبارات. ودايما كده نتذكر أننا في الدنيا يعني في دار ابتلاء واختبار وامتحان، ده الأصل كده. يبقى احنا في الدنيا في دار ابتلاء واختبار وامتحان وتمحيص، يبقى حتى يميز ربنا سبحانه وتعالى بين الصادق في إيمانه وبين الكاذب، بين الصالح وبين الطالح، يبقى بين المتبع، بين المتمثل لأوامر ربه وبين المخالف أو الغافل على امتثال أوامر ربه سبحانه وتعالى. إحنا الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. إن كان في فترة زمنية يبقى في الدنيا كده الإنسان لم يبتلى ولم يختبر، فليس هذا هو الأصل. الأصل إن إحنا نبتلى والأصل إن إحنا نختبر. ولذلك لما بيعيش الإنسان في عافية إذا أتى البلاء ينكر ذلك البلاء، ينكر وقد يتسخط القدر. نقول الأصل إن إحنا في الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، وبالتالي نقول نتيجة هذا الاختبار والابتلاء والامتحان حتظهر في الآخرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الحسنات السيئات، ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي. فنقول المطلوب ان احنا يبقى نمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى. الإيمان دافع لذلك، يدعو إلى ذلك، ده موجب الإيمان، ده مقتضى الإيمان ان احنا نتمثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل كيف نال إبراهيم عليه السلام هذه المنزلة وهذه الإمامة: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يبقى نال الإمامة بعدما امتثل لأوامر رب سبحانه. يبقى كان في اختبار وامتحان وكان في تمحيص عن طريق مجموعة الأوامر والنواهي. وقلنا هذه الابتلاءات والامتحانات حتى يستبين ويميز من خلالها الصادق في إيمانه ممن ادعى الإيمان وكان كاذبا في دعوة. فأتم إبراهيم عليه السلام ما ابتلاه الله به فشكر الله له ذلك وجعله إماما للناس. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك في دعوة اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى إبراهيم عليه السلام برأه ربنا سبحانه وتعالى من الشرك وكان على هذه الملة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعها. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ودي أيضا حب الآباء الخير لأبنائهم. يعني نجد كده أن الأب يحب الخير لولده، قد يغفل الولد عن ذلك، لكن انظر الأب يحب ذلك الخير لولده. لذلك مطلب إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى الإمامة دي لا تنال إلا بالتقوى والإيمان. وإذا انحرف الإنسان عن منهج ربه سبحانه وتعالى وحاد عن طريقه المستقيم يبقى حتنزع منه هذه الإمامة وتلك الخلافة والقيادة كما نزعت من بني إسرائيل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله عز وجل جعل خاصية في هذا البيت. طبعا معلوم أن مكة هي أحب بلاد الله, هي أحب بلاد الله إلى الله تبارك وتعالى. ونقول ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يرفع ذلك البنيان ومع إسماعيل. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس. قلنا الإنسان لا يقضي منه الوطر, يعني كلما صدر عنه الإنسان نقول بني ذلك الشوق في قلبه للذهاب مرة ثانية, يعني لا يكتفي الإنسان. لو ذهب إلى عمرة أو إلى الحج نجد أنه بعد انتهاء العمرة والحج إن عاد إلى وطنه كان عنده ذلك الشوق الشديد أن يعود مرة ثانية إلى هذا المكان. وقلنا في أحيان كثيرة قد يكون الشكوى من وسائل المواصلات التي أوصلت هذا الإنسان إلى ذلك المكان, وكيف تسخط هذه الوسيلة, وبالتالي لكنه لو عاد إلى وطنه يبقى على ذلك تجد الشوق الشديد جدا في قلبه لأن يأتي مرة ثانية وثالثة ورابعة ولا يشبع أبدا من الذهاب إلى ذلك البيت. قلنا على الرغم أنه كان مغضب من وسائل المواصلات إن كانت سيئة أو غير ذلك, ونقول من التعب والإرهاق, لكن سرعان ما يزول عنه ذلك الأمر, وبالتالي نقول يشتاق إلى الذهاب مرة ثانية وثالثة ورابعة ولا ينتهي ذلك الشوق. نقول دي خاصية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في ذلك البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا, يأمن فيه كل أحد, يعني كل واحد بيأمن فيه. نقول ليس الكلام عن الإنسان فحسب, لا, حتى عن الحيوان, حتى عن الطير, حتى عن الزروع, فهي آمنة في ذلك البلد كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هناك أحكام تختص بمكة دون غيرها, تختص بمكة أو بالحرم دون غيره, كمسألة اللقطة, فاللقطة لا تلتقط إلا لمن يعرفها. غير اللقطة حكم اللقطة حنلتقط اللقطة ثم نقوم بتعريفها سنة, فإن ظهر صاحبها يبقى نقول يعني دفعنا إليه هذه اللقطة, وإن لم يظهر فلك أن تستمتع بها. إلا لقطة الحرم, يبقى لقطة الحرم, يبقى لقطة الحرم تترك في مكانها إما إن أخذها الإنسان لكي يعرفها, لكن ليس لك حق بعد ذلك أن تنتفع بها أو أنك تنتفع بها بعد الإعلان عن سنة, لا, ده حكم. نقول الحرم لقطة الحرم غير اللقطة في غير الحرم. وكذلك نقول الزروع آمنة, الحيوانات آمنة, الطيور آمنة, بالإضافة طبعا أن الأدمي هو أيضا آمن في ذلك البلد. وفي الجاهلية أيضا كانوا يعظمون ذلك الأمر, يعني كانوا يعظمون ذلك الأمر. رجل يجد من قتل يعني أباه في الحرم ولكنه لا يتحرك له ولا يهج عليه أبدا, عارفين أن الحرم ده مكان آمن, من دخل إلى هذا البيت كان آمنا. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل وقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فعلى ذلك معلوم أنه لو طاف الإنسان بالبين صلى ركعتين. نقول بيجعل المقام بينه وبين الكعبة, اجعل المقام بينه وبين الكعبة, يبقى دي ركعة الطواف لكل طواف سواء كان طواف ركن او طواف واجب او طواف مسنون. وبالتالي معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا انتهى من طوافه ثم ذهب يركع هذه او يصلي صلاة الطواف يبقى وهو يتجه الى هذا المقام واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية ويذهب حتى يجعل مقام بينه وبين الكعبة ثم يصلي سنة الطواف. قال ربنا سبحانه وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أسند هذا العمل إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فقام به على خير وجه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أسند هذه المهمة إلى إبراهيم وإلى إسماعيل. وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يطهر هذا المكان من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي والآثام والمخالفات. لذلك الذنب في الحرم غير الذنب في غيره، يبقى نقول الذنب في الحرم غير الذنب في غير هذا المكان، له حرمة، وبالتالي هذا مكان يعظم في شعائر لابد من إتمامها في ذلك المكان. وأن هذا البيت أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت، تطهيره يبقى من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي ومن الرجس والنجاسات والأخضر، ليكون للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى ده مكان حتباشر فيه العبادات، والطواف لا يكون إلا في ذلك الموطن، يبقى ما فيش نقول العبادة دي لا نتممها إلا في ذلك المكان، يبقى الطواف ده نقول ده شرع ودي عبادة لا تتمم إلا في ذلك المكان، مفيش مكان آخر على وجه الأرض حنتمم فيه الطواف إلا ذلك المكان عبادة. لذلك احنا لما الإنسان بيذهب إلى هناك يبقى نقول فلتستزد من ذلك الطواف لأنها عبادة لا نتممها إلا في ذلك المكان. البعض ينشغل كده بكثرة العمرة، يبقى ذهب إلى عمرة وبالتالي تجد كده حيكثر من إتمام أو أداء للعمرات بالخروج مثلا إلى التنعيم ثم يعود بعمرة، يخرج مرة ثانية يعود بعمرة، نقول هذا لا يشعر أبدا بالبيت، نقول عليك أن تكثر بالطواف، عليك أن تكثر من الطواف، لك عمرة في هذه السفرة، وإن كان سافر العمرة يبقى يؤدي مناسك العمرة، ثم بعد ذلك نقول فلتستزد من هذه العبادة ألا وهي الطواف، نقول على ذلك بتزداد رابطة الإنسان بهذا البيت ويعظم هذا البيت أيضا في القلوب وتزداد محبة الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. أمر الله تعالى إبراهيم إسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا عمل أسند إلى إبراهيم وإلى إسماعيل فقام بإتمام هذا العمل على خير وجه، على خير وجه. والإنسان أيضا بيتعلم متى أسند إليك عمل من أفعال الطاعات فلا بد أن تتمم هذا العمل على خير وجه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر وأمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن يطهر ذلك البيت من النجاسات ومن الشرك والكفر والمعاصي حتى يؤهل لإتمام تلك العبادة للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام لهذا البلد، هذا البلد الحرام، أن الله تعالى يوسع لهم في معايشهم، ولكن قيد هذه المسألة للمؤمن دون غيره، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كانت دعوة إبراهيم عليه السلام يبقى هذا بلد آمن، وكان دعوة إبراهيم أن الله تعالى يوسع على المؤمنين في هذه البلدة الأرزاق. ونقول أن إبراهيم عليه السلام لما دعا بهذه الدعوة دعا للمؤمنين دون غيرهم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فمتعه قليلا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الجميع. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعون الله يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم. يقول ما النصارى بتشرك بالرب سبحانه وتعالى، اليهود يشركون بالرب سبحانه وتعالى، نقول عباد البقر عباد كذا كل دول أشركوا بربهم سبحانه وتعالى ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. فالله تعالى تكفل برزق كل دابة خلقها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق كل دابة خلقها. إبراهيم عليه السلام لما دعا أن يكون ذلك الرزق والسعة للمؤمنين دون غيرهم، ولكن بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه تكفل بأرزاق المخلوقين سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكافرين، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى الدنيا هي متاع للكافر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يبقى نقول على ذلك يستمتع بالطعام، ويبقى والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونقول ان الإنسان كما بينا كيف نقابل النعم، يبقى ده الأرزاق دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل منحنا هذا الطعام وهذا الشراب، وربنا سبحانه وتعالى وسع لنا في هذه الأمور، قلنا حتى ييسر لنا سبيل الطاعة يعني سبيل العبودية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما سخر لنا ما في السماوات والأرض قلنا كل ده عشان يبقى فيها تيسير لأداء المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. فربنا سبحانه وتعالى وفر لنا الطعام والشراب وكل ما نحتاج إليه في دنيانا، قلنا حتى يعني دفع الإنسان دفاعا إلى إتمام هذه المهمة على خير قيام. الله تعالى خلقنا لعبادته فيصل لنا السبيل للعبادة، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وبالتالي كانت توفير المناكح والمشارب والمطاعم وكل ما يحتاج إليه الإنسان في دنيا حتى يقوم بهذه المهمة. ولذلك نقول هذا رزق الرب سبحانه وتعالى ساقه إلينا، يبقى المقابل إحنا حنعبد الرب ونشكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. يبقى نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، كيف نقابل النعمة؟ قلنا دايما إن إحنا بنحتاج إن إحنا نقف كده إن هذه نعمة، ونقف على معالم الأمور دهيت، ثم نقابل النعمة بالشكر والعبودية، لا نقابلها بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا التكاسل. يبقى كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا المفترض كده ان احنا نقف على افراد النعم دي ونعرف ان دي نعمة. قلنا انا بتعرف عليها ليه؟ قلنا عشان فيه هناك حقوق لابد ان تؤدى مقابل هذه النعمة التي سقاها الينا ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتقلب كده في نعم الرب سبحانه وتعالى نتقلب، لكن قلنا الف الانسان للنعمة بينسي انها نعمة وبالتالي يغفل عن القيام بالعبودية المطلوبة منه. يبقى مقابلة النعم بالشكر والعبودية، قلنا الكلام ده بنحتاج فيه ان احنا نقف على هذه النعم على افراد النعم ونفتش ونبحث ودايما نجدد هذه المعرفة بالنعم. قلنا لان الف الانسان بالنعم نقول انه ينسى انها نعمة وبالتالي لا يقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية كنتيجة الف الانسان لهذه النعمة. كما بينا قبل ذلك هذه نعمة الانتقال، ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ان ننتقل من مكان بعيد الى مكان نقول فيه بغية للانسان او فيه مقصد للانسان او فيه حاجة للانسان. سنقول كما بينا ان احنا اساسا يعني بننتقل من مكان لمكان خلاص اصبحت عادة عندنا. يبقى ننتقل نقول مثلا نحن ننتقل يوميا الى هذا المكان، يبقى نقول من مسافة بعيدة، بننسى ان دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ان الله تعالى مهدنا الطريق وان الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الدواب ما نحمل عليه الى ذلك المكان. دي نعم كلها، يبقى دي نعم، يبقى هذه نعمة رب سبحانه وتعالى علينا. ولذلك احنا لما بيجي نركب على الدابة نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا منقلبون، هذه نعمة من نعم الرب فبتحتاج للشكر. بس ابتداء أنا أراها نعمة، قلنا لابد من رؤية النعمة عن طريق القلوب وبالتالي استناع الله عز وجل باللسان والعمل من خلال الجوارح عبودية لله سبحانه وتعالى من خلال تلك النعم. يبقى احنا دايما كده نعم احنا ألفناها، يبقى اعتدنا كده يوميا ان احنا ننتقل من مكان لمكان فبنركب المواصلات وبالتالي خلاص بنركب المواصلات. نقول يمكن نقول غالب الناس الا ما رحم رب سبحانه وتعالى بينسى الدعاء، ونقول حتى من دعا يعني قد لا تذكر انها نعمة من نعم رب سبحانه. طب لو لم يكن ذلك الطريق ممهد يعني طرنا حنا يكون ازاي؟ ولو كان نقول يعني هذه المسافة الطويلة لا نقطعها الا على الاقدام، يبقى شعور بالتعب والارهاق ويفكر الانسان مليا يعني قبل الذهاب الى ذلك المكان، هيبقى فيه تعب ونصب ويبقى فيه الذهاب والاياب، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا ذلك الامر، يسر لنا. يبقى تيسير ربنا سبحانه وتعالى لنا احنا عشان نشكر رب سبحانه وتعالى، نشكر رب سبحانه. تخيل كده حاجه الانسان ان ذهب مثلا الى القاهره، طب ما كانش في مواصلات تحملنا، يبقى على ذلك المشقه شديده جدا، هنطلع المسافه دي في قد ايه؟ في ايام. ونقول كذلك رحله العوده نفس الطريق، ونقول على ذلك طب لو كان الطريق مش ممهد يبقى يكون سير الانسان ازاي؟ لو لا يكون هناك اوتاد تثبت بها الارض فتميد بنا الارض، يا ترى يبقى هيكون حالنا ازاي؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى نعم كثيرة جدا. قلنا احنا دايما كده حتى الانسان يعني بيمارس النعم لكن ننسى في النوم دي. احنا مهما يكون تعب الانسان ارهاق الانسان مجرد ان هو غفلت العين بس غفلت العين نقول قام في نشاط بالغ. نقول اين ذهب التعب والارهاق؟ اين ذهب؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القصية في النوم. يبقى مع النوم بيذهب التعب والارهاق. نقول تعب وارهاق يعني قد يعبر الإنسان عن ذلك يقول أن أقدامه لا تحمله. يعني نقول تعب شديد جدا كاد أن يسقط على الأرض من شدة التعب والإرهاق. نقول مجرد غفوة يسيرة غفوة يسيرة قام الإنسان بنشاطه. نقول أين ذهب التعب والإرهاق؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم. لو لم يكن هذه الخاصية في النوم نقول حالة من الإعياء الشديد حيصاب بها الإنسان حيذهب إزاي التعب ده والإرهاق. لكن دي خاصية نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك احنا بنتقلف في النعم لكن نتيجة غفلة الإنسان عن رؤية النعمة بيغفل وبالتالي في عبوديات مطلوبة أن أؤديها وأنا لا أؤديها. إيه السبب؟ غفلة الإنسان قال الإنسان لا نعم كما بينا قبل ذلك في مسألة العبادات. يبقى أنا عشان أتمم العبادة لازم عندي تصور واضح للعبادات في تصور واضح وإلا نقول عبادات كثيرة جدا إحنا لا نتممها نتيجة الجهل بها. الجهل إنها عبادة إحنا حطينا كده تصور للعبادة إنها متمثلة في الشعائر التعبدية هي دي العبادة عندنا. نقول دي العبادة دي شاملة لكل يعني حياة الإنسان كل جوانب الإنسان كل جوانب الإنسان شاملة لكل نواحي الحياة العبودية لله كما بينا قبل ذلك وضربنا المثل ده في لبس النعال وفي خلع النعال الدخول للخلاء الخروج من الخلاء في النوم في اليقظة في الطعام في الشراب في الملبس خلع الثياب لبس الثياب كل دي فيها عبوديات. لكن جهل الإنسان وغفلة الإنسان حيفوت عنه ثواب هو في مقدوره أن يحصل على ذلك الثواب لو أدرك بس المسألة لكن بيفوت منها الثواب نتيجة الجهل نتيجة الجهل. فعشان كده لازم أؤكد على نفسي أرسم أنا كده المظاهر التعبدية المطلوبة التي أستطيع أن أقوم بممارستها في حياتي أشوفها كده لأننا كل إحنا أمور حياتية بنؤديها كأمور حياتية يعني نؤديها كأمور حياتية ونغفل أن دي ممكن تكون صورة العبادة بتاعتها إزاي صورة العبادة إزاي. يبقى لو أنا تصورت صورة العبادة حأؤديها كعبادة وبالتالي أنا ما أنساش أبدا أنا لم أخلق إلا للعبادة أنا لم أخلق إلا لهذه المهمة أنا مخلوق للعبادة وبالتالي يبقى لازم عندي تصور واضح لمسألة العبادة. كذلك أيضا أنا المطلوب مني أقابل كل نعمة بالشكر والعبودية. يبقى كل نعمة كده تقابل شكر العبودية. في نعم كثيرة جدا أنعم علينا بها ربنا سبحانه وتعالى لكن مع إلف الإنسان ينسى أنها نعمة. دي نعم متجددة يعني هذه نعم متجددة يعني كل مرة كده حركة بالمواصلات يبقى دي نعمة متجددة كأني بالضبط كده أول مرة أراها يعني يبقى نعمة متجددة أراها دايما أنها نعمة أراها دايما أنها نعمة. لما أنا ربنا سبحانه بيوفق العبد إلى الصلاة كل صلاة يبقى أنا شايف أن دي نعمة متجددة وفقنا الله عز وجل إلى إتمام تلك الطاعة. لكن إحنا اعتدنا كده اعتدنا على الصلوات على أداء الصلاة حتى في جماعة بقت عبارة عن عادة روتينية. لكن أنا أجدد دي نعم ربنا سبحانه وتعالى لولا ذلك المدد مع كل صلاة كده أرى أن الله تعالى أعانني على إتمام الصلاة أرى أن ربي سبحانه وتعالى ما زال ذلك المدد والعون حتى أتممنا هذه العبادة. يبقى حتى في العبادات دي نعم الرب سبحانه وتعالى نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى إزاي أرى ذلك الأمر؟ قلنا الأمر محتاج أن أنا أدقق النظر لازم أحدد الخريطة خريطة أدي العبادات أهو ويبقى المظاهر العبادات دي مظاهر واضحة جدا صور العبادات صور واضحة كذلك النعم دي. يبقى أنا مطلوب أن أنا أقوم بعد وحصر النعم يعني على قدر جهدي وإمكانياتي لكن أنا مغفلش يعني أنا مغفلش. قلنا لو الإنسان أتى كده بورقة وكتب إيه نعم الرب عليه سبحانه وتعالى وبالتالي ده إن شاءه حبدا بعد ذلك أن الموضوع ده هو والقضية ده هي أنشغل بيها. فنقول كل يوم كده نكتب جانب أخر من النعم. يبقى نقول جانب أخر من النعم كل يوم أنا هكتب نعم هي نعم موجودة معانا لكن احنا كنا عندنا غفلة شديدة جدا في رؤية هذه النعم ونجهل انها نعمة نجهل انها نعمة. الواحد لما يلبس الثوب كده عارف ان الثوب ده من نعم الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني ستر به عوراتي يبقى الملبس ده ستر الله به عوراتي. احنا اصبحنا الملابس دلوقتي للزينه، ملابسنا للزينه، ونسينا ان هي اصلا عشان ستر العوره. فالله عز وجل جعل لي ذلك الملبس. نقول الملبس ده بثمن زهيد، بثمن غالي، باي صوره من الصور، في كلا الاحوال الثوب ده من اجل ان يقيل الحر والبرد، ومن اجل ايضا ان يستر عورتي. فالثوب ده ستر عورتي، حماني من البروده، حماني من الحراره. يبقى دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن وجدنا ذلك الثوب الذي نستر به العوره ويقينا به ربنا سبحانه وتعالى الحر والبرد. نقول لك ان الانسان عاده، بقت عاده، عاده عندنا. نقول الملابس مثلا يبقى اصبحت، او الثياب بصفه عامه اصبحت كده للزينه، للتفاخر، الزينه والتفاخر، فعلى ذلك للتجمل. يبقى ده ان كان امر مطلوب، لكن لابد ان احنا نعرف اصل ذلك الثوب. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا، يبقى لباس التقوى، يبقى لباس التقوى، يبقى في كمان لباس اخر بيستر اساسا عورات ذلك الانسان، مش العورة الظاهرة فقط، لكن ايضا هذا لباس حتى نستر به العورات. فنقول على ذلك الانسان ينتبه، ينتبه الى تلك النعم. فلذلك نقول ان ابراهيم عليه السلام دعا ذلك الدعاء، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق له من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطروه الى عذاب النار وبئس المصير. ثم يرفع ابراهيم عليه السلام القواعد. انظر الى ابراهيم عليه السلام ومساله الدعاء عند الانبياء، احنا بنعتبر كده الدعاء ده سلاح العجزة، يعني سلاح العجزة، نقول ده سلاح الانبياء والاتقياء. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الدعاء ده سلاح الأنبياء والأتقياء. لو إحنا قرأنا ونقول عن هذه القضية في القرآن حتجد يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا عبودية الأنبياء من هذه الجهة. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. فإحنا بنعتبر كده الدعاء ده سلاح العجزة والضعفاء، ولكن نقول ده الدعاء يلهم الإنسان الدعاء على قدر إيماني، على حسب إيماني. ولو إحنا شفنا يعني قرأنا كده ودققنا النظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدعية الأنبياء ترى صورة تعبد الأنبياء لربهم بأسماء وصفاته. انظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام، هذا الدعاء بيختم بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ويتخير من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ازاي ندعو ربنا سبحانه وتعالى بها؟ يبقى نتخير في الدعاء ما يتناسب الاسماء والصفات، وبالتالي على ذلك لكن يبقى عارفين المعنى، مدركين المعنى. راينا اثر ايضا هذه الاسماء والصفات في مشاهد الكون المنظوره عندنا، كل ده احنا بنراه مفترض كده، وبالتالي ازاي ادعو ربي سبحانه وتعالى؟ ده احنا محتاجين نتعلم ازاي ندعو الرب سبحانه وتعالى، محتاجين هذا الامر. وبالتالي انظر الى دعاء ابراهيم عليه السلام، لم يركن الى اتمام للامر، ولكن نقول صحة الامر حاجة وقبول الامر حاجة تانية. احنا بنصلي، وبالتالي الانسان لما بينتهي من الصلاة بيظن ان هو على ذلك يرتب عليه الثواب مباشرة، ليه؟ لان هو ادى الصلاة وبالتالي استوفى الشروط والاركان، وكان محافظ على السنة القولية والفعلية، واجتنب المكروهات والمطالات، فالصلاة صحيحة، وبالتالي احنا بنظن انها اصبحت مقبولة عند الله. لا، ده في فرق ما بين صحة العمل وقبول العمل. العمل اساسا عشان يرتب عليه الثواب ابتداء لازم يكون صحيح، الابتداء كده لازم يكون صحيح. فالامر دلوقتي العمل صحيح، يبقى في مسألة اخرى، الوجهة بقى، لمن تتجه بذلك العمل، لمن تتجه، وبالتالي يبقى قبول العمل عشان يرتب عليه ثواب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل على عباده بقبول العمل وترتيب الثواب. لكن احنا بنظن ان احنا ادينا الصلاة انتهت علاقتنا بيها. طب مين كده بيصلي ويرفع يديه للسماء اللهم تقبل منا الصلاة ويبقى قلبه كده مرتجف ان الصلاة ترد عليه؟ ده ابراهيم عليه السلام يعني امتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى ونفذ الأمر على خير وجه. ومع ذلك انظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يسمع الدعاء هو عليم بذات الصدور. يبقى العمل ده كان لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ده لابد أن أنا أسأل نفسي. نقول أن العمل ده ممكن يكون صواب لكن يرد على العبد. ده ممكن العمل يبقى صواب في الظاهر كده ويكون سبب هلاك العبد، سبب دخوله إلى النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. ده جاد بنفسي نقول كان بيحاربه وكان بيدافع عن الدين فيما يبدو لنا، لكن هو ما كانش كده. ده هو فعلا كان بيدافع فيما يبدو لنا أنه كان يدافع عن الدين وكان يناضل عن الدين، لكن هو أراد الرياء والسمعة، أراد أن يذكر عند الناس، أراد إظهار الشجاعة، عصبي أي صورة من الصور. وبالتالي عمل هو أصلا العمل ده ينبغي أن يكون لله، وبالتالي أتم العمل في الظاهر كده بصورة صحيحة، لكن شوف عمل القلب خلى العمل ده أساسا يكون سبب هلاكه، سبب دخوله إلى النار، لأنه عمل ذلك العمل هو في الظاهر كده فيما يبدو لنا يعني عمل صحيح. لكن نقول الوجهة يا ترى كان العمل ده خالص لله ولا لا؟ ممكن إنسان يعمل عمل ويبقى فيه حظ للنفس كده، في رياء، في سمعة، أي صورة من الصور، وبالتالي هذا عمل يرد على صاحبه، هذا عمل يرد. بل قد يكون عمل الطاعة ده هو سبب إباقة هذا الإنسان، سبب هلاك هذا الإنسان، سبب هلاكه. يبقى لأن عمل القلب، عشان كده دايما احنا بننبه إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى قلنا أي عمل من أعمال الظاهر، أي عمل يبقى لابد أن يكون مقرون بالنية عشان يصح، وأيضا النية في الوجهة. يبقى نقول كده في النية تصحيح العمل، احنا بنقرأ كده في الكتب الفقهية يقول مثلا من شروط العمل ده من شروطه الوضوء، أو من أركان النية، مثلا من شروط الوضوء النية، أو من أركان الوضوء النية، على حسب ما يرى العلماء. بعضهم يراها أنها شرط وبعضهم يراها أنها ركن. دي النية دي نية تصحيح العمل، دي النية دي بتاعت تصحيح العمل. في النية بتاعت قبول العمل أن احنا هذا العمل الوجهة تكون لله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ده التصحيح، وإنما لكل امرئ ما نوى، حسب الوجهة بتاعته الأجر والثواب يرتب حسب الوجهة. تتجه لمين بهذا العمل؟ تتجه لمين؟ فلابد أن أنا يعني ده يكون الوجهة عندي لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. زي ما بينا كده يعني هؤلاء يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، وبعد كده يقولون إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني لوجه الله، مش مستني منك إن أنت تمدحني أو تثني علي أو تدعو لي، لا، دي كلها قضية منتهية عنده. إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني عمل خالص لله. ممكن الإنسان بيدي فلان ده ومنتظر منه إنه هو أعطاه من عليه، يبقى وبالتالي ينتظر منه كلمة الشكر، كلمة كده الثناء، كلمة المدح. يعني برضك الإنسان بتطرب الأذن لما بيسمع الكلام ده هو، وبالتالي يبقى ده حظ النفس على طول، حظ النفس. لكن ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، خالص لله. يبقى ما منتظرش حتى كلمة نقول شكر. طبعا الشكر ده مطلوب، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول ان هو الفاعل لهذا الخير، انت بتنتظر ايه؟ ثناء، شكر، تنتظر مدح من الناس، يبقى ده اجرك، ده اللي انت طلبته، ده الاجره اللي انت طلبتها. فنقول انه استوفى هذه الاجره، وبالتالي ليس له حظ في ذلك العمل، العمل لازم يكون خالص لله. ابراهيم عليه السلام امتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، لكن انظر قلبه معلق بربي سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول على ذلك يطلب من ربي سبحانه وتعالى ان يمن عليه وان يتفضل عليه بقبول ذلك العمل. وبالتالي يقول انك انت السميع، سميع لما ندعو به، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، ان كان فعلا العمل ده خالص لله ام لا. ولكن نقول ايضا انظر الى الدعاء، وان الدعاء ده اساسا نقول عباده الانبياء والاتقياء، وان الانسان يلهم الدعاء على حسب الايمان، لكن احنا عندنا دايما الدعاء ده يعني سلاح العاجز. نقول من فعلا من الممكن ان احنا بنستعمل الدعاء بصورة خاطئة، يركى الانسان للدعاء ولكن لا يأتي بالأسباب التي تعبد الله عز وجل بها العباد. كما نقول كده احنا بالدعاء نريد ان ننتصر على كذا وكذا، لكن المطلوب انك انت تعد العدة، وعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بها عدو الله عدوكم. يبقى ده المطلوب كده، دي الأسباب اللي احنا ناخد بيها. والدعاء ده نقول يعني احنا لا نركن الى هذه الأسباب المادية، احنا بنؤدي يعني ونقوم بالأسباب المشروعة أداها، والقلب لا يركن إلى ذلك، ركون القلب لا يكون إلا الرب سبحانه بس بعد أداء الواجب المطلوب. لكن ما نكونش إحنا عجزة كده، يبقى ده دعاء العاجز اللي هو لا يأخذ بالأسباب ويدعو ربه سبحانه وتعالى. طب أنت المفروض تأخذ بالأسباب، نقول والله يعني إعداد العدة إحنا مش هنتساوى معهم في الأسلحة المادية والحسية، نقول على قدر استطاعتك. الله تعالى لم يكلف العباد أن يكونوا كأمثال أولى، ولكن وعدوا لما استطعتم قدر استطاعتنا، يبقى ده غاية جهدنا في المسألة، وبالتالي أدعو فأنت تنتظر النصر من ربك سبحانه. لكن إحنا نقصر كده وبالتالي نقول بالدعاء، قلنا زي ما حدث كده لما أمريكا دخلت العراق، الدعاء نقول امتلأت به المساجد، أمر طيب وعبودية الله سبحانه وتعالى، لكن نقول حدث نوع من أنواع الإحباط والهزيمة النفسية عند البعض لما دخلت أمريكا إلى المكان، قالوا ده احنا دعينا بالليل والنهار كنا بندعو، راح فين الدعاء ده؟ ما احنا ما خدناش بالأسباب أساسا، ده الدعاء ده يكلل به الأمور بعد كده. يبقى أنا باخد بالأسباب وأدي الواجب اللي علي وبعد كده لا أركن إلى ذلك. دعاء يكون لرب سبحانه وتعالى، وأعلم وما النصر إلا من عند الله. لكن احنا بالدعاء مع الغفلة نقول لا، ده انت في واجبات تؤديها، وبالتالي لكن احنا لا نركن الى هذه الاسباب. يبقى احنا بناخذ الاسباب المشروعة والقلب لا يركن الى ذلك، ركون القلب يا رب سبحانه وتعالى. يبقى ده الدعاء نقول ده سلاح فعلا المؤمن، سلاح المؤمن. المؤمن عارف القضية صح، يعني يعرف كيف يتعبد ربي. يبقى انا اتعبد ربي بنقول بالاخذ بالاسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقلبي بعد ذلك يبقى عبوديه القلب امر اخر يعلق بربي سبحانه وتعالى. لكن انا مع الدعاء والتقصير نقول لا يصلح، يعني لا يصلح. يبقى زي الانسان كده قال اعقلها وتوكل، لما توكلت على الله بس تمشي الدبه كده، اعقلها اربطها وتوكل على الله عز وجل. لكن نقول هو يطلقها كده، نقول لا، خذ بالأسباب وبالتالي لكن القلوب لا تركن إلى ذلك، لا تركن لأي سبب الأسباب المادية. لكن أنا مطلوب أتعبد لرب سبحانه وتعالى نأخذ بالأسباب، لكن القلب يعلق بالرب سبحانه وتعالى المعبود، لا نركن بقى القلوب لا تركن الأسباب. يبقى ده أساسا الدعاء، وبالتالي نقول الدعاء سلاح المؤمن. نعم الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا لما يجي نقرأ كده، اقرأ في سورة الأنبياء هتجد كده أن الله تعالى استجاب للأنبياء في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى. فده نقول الدعاء هو سلاح الأنبياء والأتقياء. احنا لو نتذكر كده عيسى بن مريم عليه السلام في نهاية الزمان، ربنا سبحانه وتعالى هيخرج يأجوج ومأجوج، والله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه لا تستطيع قوة أن تقف في مجابهة يأجوج ومأجوج، وبالتالي أوحى لي أن حرج عبادي إلى جبل الطور. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى نجاه من فتنة الدجال؟ وبالتالي نقول ماذا يفعل عيسى؟ حيرضي على يأجوج ومأجوج إزاي؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل النغف فتقف في أفئهم فيموتون كنفس واحدة. عيسى عليه السلام ينزل الأرض كده، الأرض قد ملأت من جثث هؤلاء ورائحة نتنة خرجت من هذه الجثث. ماذا يفعل عيسى؟ ده هو الطائفة المؤمنة دي ما لا يستطيعون أن يرفع هذه الجثث من على الأرض، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فالله تعالى يرسل هذا الطير أعناق أعناق البخت فتأخذ الجثث ثم تطرحها حيث شاء الرب سبحانه وتعالى بالدعاء. يبقى قضى على أجوج موجود بالدعاء لكن ما قصر. يبقى نقول أن الله تعالى أوحى إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدى لأحد القتالين، ما حدش يقدر يقف أمامهم في القتال، وعلى ذلك كيف انتصر بالدعاء؟ عشان نعرف أن الدعاء ده سلاح الأنبياء والأتقياء، والإنسان يلهم الدعاء على حسب الإيمان. وكذلك من توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد في الدعاء أنه يتخير من الأسماء والصفات ما يتناسب مع هذا الدعاء. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى القلوب دي ما الذي يقلب القلوب؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. انظر اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انظر إلى المؤمن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إبراهيم عليه السلام بنتعلم كده الأنبياء إزاي نتعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات، ومش اسم كده هو لا معنى له، لازم يكون معنى مدرك، وكذلك معنى أيضا نقيم العبادة من خلال ما نتعلمه من أسماء الله عز وجل ومن صفاته. فإبراهيم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لما نقف كده مع دعاء إبراهيم هذا الدعاء الجامع، ويعلم أن الإنسان المطلوب أن يستمر على الطاعة والعبودية حتى نهاية العمر، ويعلم أن ذلك لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. لذلك من دعاء إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. يبقى الدعاء ده ما هو مسلم أساسا، لكن الاستمرارية والاستدامة، الاستمرار والاستدامة. وهذا أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القوم كيف يطلبون الاستمرارية والاستدامة على الهداية وعلى الطريق. ولذلك ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا، يبقى الاستمرارية على الإسلام حتى نلقى الله عز وجل، حتى الموت. فهذا كان دعاء إبراهيم عليه السلام. حنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بنود ذلك الدعاء إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.